ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما ولا الصبي إلا بإذن وليه وإن كان مأذونا له في التجارة لأن التوكل ليس من التجارة فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيها. لأن التوكل كل التوكيل خطية التوكيل والتوكل. توكل نعم اللي هو توكيل لا الصواب يتعلم ليس من شرط الولي أن يكون عبدا فضلا عن وكيل لأن لو قلنا بهذا القول ما بقى أحد زوج منه من الناس من يكون سالما من الكبائر أو الصغر أو الصغر إلا نادر. نعم الغيبة الآن مثلا احنا هنا في السعودية الحمد لله يمكن كثير من القسط غير موجودة لكن الغيبة هكاهة المجالس عند كثير من الناس. نعم نعم ايش وكيل في إثبات الحق ثم عاد هل من وكل في إثبات الحق له الحق في الأرض كل هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم إذا نعلم أن الزوجة ستوافق عليه ما هو شرط أليس الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أحد الصحابة يشتري له شاة بدينار فاشترى شاتين بالدينار ثم باع واحدة منه بدينار فإذا علمنا أن الموكل يرضى بذلك فلا بأس. نعم الفاسق او تزويج مثلا الفاسق تزويج فاسق نعم تزويج يعني ان يعقد النكاح لاحد ولا ان يزوج امراه يكون الزوج فاسق ها المتقدم فاسق هذا شيء نترك مثلا تحذير العوام من ذلك لانه يجوز التزويج ايش نترك تحذير العوام من ذلك لانه يجوز التزويج نعم كان هذه مشكلة كان نشترط أن يكون الزوج عدلا مع باقة النسمة في دون أزواج لكن أقصد هل نحث العوام على مثل اختيار الكفر هذا معروف إذا أعتاق من ترضى دينه وخلقه فأنت تموت مفهومه إذا لم ترضى دينه ولا خلقه لا تنجب لكن كون نقول من شرط النكاح أن يكون الزوج عدلا ما أحد يقول بهذا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوكالة فصل وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن

نعم. وكل موضع الراجح ما دل عليه الدليل. نعم. وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم الأجنبي وقد ذكرناه لأن هذا غير مأذون فيه. حكم حكم الأجنبي، وهذا يعني يشير إلى تصرف الفضولي، يعني إذا قلنا لا صح لكن وافق الموكل فالصحيح أنه إذا وافق فلا بأس، وأن جميع التصرفات الفضولية إذا أقرها من الحق له فهي ماضية نافعة. ويدل لهذا أن أبا هريرة رضي الله عنه أذن للذي أخذ من الطعام ولم يضمنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بل أذن بل وافق على فعله. فصل. وإن وكله في الشراء فأطلق لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل لما ذكرنا، وإن اشترى بأقل من ثمن المثل أو أقل مما قدر له صح لأنه مأذون فيه عرفا. فإن قال لا تشتره بأقل من 100 لم يملك مخالفته لأن نصه مقدم على دلالة العرف. وإن قال اشتره 100 ولا تشتره 50. لكن هل إذا قال لا تشتري بأقل من 100 لا تشتري بأقل من 100 يقول لا يملك أن يشتري ب90، لكن هل نقول في هذه الحال يجوز للوكيل أن يشتري 100؟ لا يجوز، لأن في هذا ضرر على عامة الناس، لأن البائع إذا باع 100 سوف يجعل هذا قاعدة يبيع بها، وكان بالأول يبيع 90. فلاحظوا هذه المسألة، يعني مسألة البيع والشراء لها تعلق بشخص ثالث. فنحن نقول إذا قال اشتري 100 ولا تشتري بأقل، نقول لا يمكن أن يبذل 100 بما هو في السوق 90، لأن في هذا ضرر على الناس. نعم لو علمنا أن قوله اشتر 100 يعني من الطيب فهنا لا أشتري بأقل، وهذا هو الذي يقع عند كثير من العام، يقول شف اشرني من أبو 100، أقوله باللغة العامية اشرني من أبو 100 يعني لا تشتري من أبو 90 أو 80. فإذا علمنا أن مرادهم الجيد فالأمر ضاع أنه لا بأس به ولا أشتري بأقل. نعم. وإن قال اشتره 100 ولا تشتره 50 فله شراؤه بما فوق 50 لأنه باق على دلالة العرف. وإن قال اشتر لي عبدا ووصفه 100 فاشتراه بدونها جاز. لا عبدا وصف وسطا وصفه. وإن قال اشتر لي عبدا وصفه 100 فاشتراه. وش معنى وصفه 100؟ وصفه بأوصاف تصل 100، يعني قال اشتر لي عبدا صفته كذا وكذا وكذا 100، وعليه نقول وصفه تابعا لقبله ويحسن أن تقف. اشتر لي عبدا ووصف عبدا وصف 100. وإن قال اشتر لي عبدا وصفه 100 فاشتراه بدونها جاز. وإن خالف الصفة لم يلزم الموكل. وإن لم يصفه فاشترى عبدا يساوي 100 بأقل منها جاز. وإن لم يساوي 100 لم يلزم الموكل. وإن ساوى ما اشتراه به لأنه خالف غرضه. وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي إحداهما دينارا صح.